الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب القرآن أو في رحاب سورة، ونحن في شهر القرآن. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عند الأسئلة المتكررة للمؤمنين، صحيح، الذين كانوا يسألونها النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، ثم يسألونك عن الشهر الحرام، ثم يسألونك عن الخمر والميسر، ثم يسألونك ماذا ينفقون مرة أخرى، ثم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآن نبدأ الحديث في قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. لازالت السورة كما ذكرت في الحلقة الماضية تعلم المؤمنين وتفقههم شؤون دينهم، صحيح. فبالتالي هنا يعني هذا تشريع جديد من التشريعات التي يأمر بها القرآن الكريم الصحابة أو ينهاهم عن بعضها. قال: ولا تنكحوا، هذا نهي عن زواج المشركات، صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما أسلفت وكما أسلفنا في الحلقة الماضية، سورة البقرة عنيت ببناء المجتمع المسلم، عنيت ببناء الخليفة المسلم الذي يخلف الله في الأرض. طبعا لابد من عبادات ومعاملات وإنفاق إلى غير ذلك. توقفنا عند السؤال الأخير: ويسألونك عن اليتامى. وكانوا يتحرجون في التعامل مع اليتامى وأموالهم خصوصا عندما سمعوا الآيات الناهية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تقربوا مال اليتيم. فاختلت مصالح اليتامى، جاء قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. جيد، المخالطة ماذا تقتضي؟ تقتضي حسن النية، تخالطهم في الملبس والمشرب والمأكل في البيت الواحد. جيد، كيف يكون الإنفاق من أموال اليتامى؟ هنا قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. حتى لا هنا قرأت أنت قوله: ولا تنكح المشركات، صحيح؟ السؤال المطروح الذي يطرح: ما علاقة ولا تنكح المشركات بما سبق؟ والله بعد غزوة بدر ومات كثير من الصحابة الشهداء، وأيضا مات كثير من آباء المشركات في مكة. وتعرف أنت المجتمع المسلم في المدينة كان ينمو، ولكن علاقاته كانت بمكة موجودة. فربما بعضهم يقول: جيد، هذه المخالطة هل تمنع الزواج بالمشركات أم لا تمنع؟ أنا أريد أن أخالط هؤلاء اليتامى، يعني سواء في المجتمع المدني أو في المجتمع المكي. فالمصاهرة نوع من المخالطة. فعندما قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، جيد، واحد أحب أن يتزوج بامرأة مشركة ويأتي بها إلى المدينة ويعتني بها يتيمة، هنا جاء الإسلام وقال: ولا تنكحوا المشركات. أنت الآن الزواج ما هو دكتور محمد؟ يعني عقد بين رجل وامرأة. جميل، هو الأسرة، صحيح. الزواج هو بناء أسرة. الله تعالى لا يريد أن تبنى الأسر على الشرك ولا على الكفر، لذلك نهى نهيا قاطعا عن الزواج بالمشركات. هنا يعني كان المدخل للحديث عن هذا، صحيح أمرتكم أن تعنوا باليتامى، ولكن خالطوه في حدود الإسلام. إذا كانت بعض اليتيمات مشركات، أو إذا رغب أحدكم في زواج مشركة بدون أن تكون يتيمة فلا ينبغي له. العلماء يقولون هذه الآية لها قصة أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يسمى مرثد بن أبي مرثد إلى مكة ليسهل عملية خروج بعض المسلمين الذين كانوا يخفون إيمانهم. المهم، لأن كان لديه وجاهة وله جوار، فلما ذهب إلى مكة وعرفوه ورأوه، جاءته إحدى خليلاته السابقة، إحداهن تسمى عناق، فأرادت ما أرادت منه في الجاهلية خلوة بها، فقال لها: الإسلام يمنع ذلك. قالت: أطلب منك أن تتزوجني على الوجه الصحيح، زواجا شرعيا يعني. زواجا شرعيا، قال حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الآية نزلت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فلذلك لماذا؟ لأن طفولة الإنسان هي أطول طفولة كما يقول العلماء. تعرف طفولة الحيوان تختلف، أطول طفولة حتى إذا بلغ الأطفال منكم الحلمة. فنحن لا ينبغي أن نربي أبناءنا في حضن المشركة الكافرة فتغرس فيه عدم الإيمان. نعم. وقوله حتى يؤمنه نعم. يعني إذا أمنا فلكم أن تنكحوهن. نعم، وتتزوجوا بهن. وكلمة نكاح هنا بمعنى عقد الزواج. ولا تنكحوا المشركات، أي ولا تتزوجوا بهن بعقد شرعي صحيح. قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. نعم. ولو أعجبتكم. ولا أمة، هذه اللام تسمى لام توكيد. توكيد نعم. تشبه لام القسم، كأن لام الابتداء هذه. لام الابتداء وتؤكد. كأنك تقول والله لا أمة مشركة، لكن يا احنا نقول لام التوكيد والابتداء. أمة يعني ليست حرة، أمة يعني خادمة في بيت من البيوتات، وهذا واقع اجتماعي. ولا أمة لكن مؤمنة خير من مشركة ولو حرة. خير من مشركة أمة أو حرة؟ أنا معك. هو بمجرد لو سأل قال ولا امرأة مؤمنة خير من مشركة. هنا لا نقدر. عندما قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو حرة، لأن يعني ثمة تفاضل. خير من مشركة ولو كانت جميلة نسيبة حرة. الإيمان رفع هذه والكفر وضع تلك. فهو يريد أن يغرس أننا نفاضل بالدين. أنت تعرف الحديث تنكح المرأة لأربع، لأربع لجمالها ولحسبها ونسبها وجمالها ولدينها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدها. إذن إذا عددنا هذه المعايير جمال ومال ونسب، ومعيار الدين والإسلام القرآن والإسلام يحث على معيار الدين. فلا أمة مؤمنة خير من مشركة مهما ولو أعجبتكم. أعجبتكم في مالها، في مالها وحسنها ونسبها. لا، التفاضل بالدين والأخلاق. ولا تنكحوا المشركين. ممتاز ما شاء الله. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد، أنا أقرأ صحيح؟ نعم نعم ما شاء الله. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الله، الجانب الثاني الآن. الجانب الثاني، لكن أنت ما شاء الله قراءتك الصحيحة. ولا تنكحوا المشركين، ما معنى لا تنكحوا؟ أي لا تزوجوا المشركين نساءكم، بناتكم، بناتكم المؤمنات. أنت معي سبحانه. لا تزوجوا المشركين بناتكم المؤمنات. جيد، القياس في غير القرآن لما قال في البداية لا تنكحوا المشركات، كان القياس أن يقول للنساء ولا تنكحن المشركين، لكنهن يعني في ذلك العرف وفي تلك الفترة كان لهن أولياء. جميل. والولي هو الذي يزوج. وفي الإسلام، وفي الإسلام كذلك. إذن لم يقل ولا تنكحن المشركين، لا، المرأة لا تزوج نفسها في الإسلام ولا في الجاهلية كان. إذن خاطب الرجال من جديد وبدل الفعل. الأول لا تنكحوا، نكح ينكح أي تزوج، ولا تنكحوا أي ولا تزوجوا. أنكح زوجة، واضح؟ بارك الله فيك. طيب، ولا تنكحوا، لأن الرجل هو المطالب وهو الولي. فلا تزوجوا المشركين بناتكم المسلمات. لماذا العبرة؟ لأن إذا زوجت بنتك المسلمة إلى رجل كافر مشرك يربي أولاده على الشرك، وبالتالي أنت تشارك في بناء مجتمع الكفر والعياذ بالله. وجاءت المفاضلة مرة أخرى، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. شوف هنا استعمل عبد، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. حرا كان، غنيا، ذا مال، ذا وجهة. الإيمان هو مفتاح التفاضل في الإسلام. ولذلك الحمد لله الذي يعني ارتقى بالقيم وبالدين في المجتمع المسلم. نعم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. جيد. أولئك، هذه جملة استئنافية تعليلية، كأنك أنا وأنت تقول لماذا حرم؟ لابد أن أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، إذا عندما نذكر حكما أو عندما يذكر الله حكما يذكر علته. عندما تعرف العلة يسهل التطبيق والتنفيذ. لماذا يا رب منعت المسلمات أن يتزوجن من المشركين؟ ولماذا نحن الرجال منعتنا الرجال المسلمين أن يتزوجوا من المشركات؟ أولئك يدعون إلى النار. أنت تريد أن تبني أسرتك بامرأة مشركة تدعو إلى النار. ما معنى تدعو إلى النار؟ تدعوك إلى عمل يقودك إلى النار. هذا هو تدعو. كيف تدعو إلى النار؟ أحد المفسرين قال كيف يدعون إلى النار وهم أصلا لا يؤمنون بها؟ هم يؤمنون بها؟ لا يؤمنون بها. إذن يدعونك إلى قيام بأعمال تسوقك إلى النار. ذكرني بالآية الكريمة ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى أعمال تسوقني إلى النار. وهو وضحها بعد ذلك وقال تدعونني لأشرك لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي. ممتاز. إذن تدعونني إلى أعمال. فهذه الجملة دعنا نقول من ناحية البلاغية استئنافية تفيد التعليل ما سبق. ممنوع الزواج بين أهل الإسلام والشرك والكفر، لأن أهل الشرك يدعون أبناءكم إلى النار. أتم المعنى، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله أكبر. والله جل جلاله في غير القرآن وأولياء الإسلام والمسلمات والمسلمون يدعون إلى الجنة. لا لا، الله يدعوك بجلاله إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعوك إلى الجنة وفي الجنة يغفر ذنوبك السابقة. كلمة بإذنه ماذا تفيد؟ بإذنه، أي دائما نضيفها الله. والله الجنة لا يدخلها أحد بعمله. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وتوفيقه وتيسيره. بدون إذن الله وتيسيره لا أحد يدخل الجنة. لابد أن نستحضر هذه المعاني اللطيفة في قراءة القرآن الكريم. ثم قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين آياته، يبين فعل مضارع يفيد التجدد، يستمر في بيان الآيات والأحكام والإقناع والتعليل إلى أن يهتدي هذا المجتمع المسلم وإلى أن يسير في الطريق والصراط المستقيم. لعلهم يتفكرون فيما ينفعهم. والله دعوة إلى التفكر، دعوة إلى التذكر، دعوة إلى إعمال العقل. وهذه هي تشريعات الإسلام، مربوطة دائما بالحكم والعلل والأغراض والمقاصد. الآن السؤال بعد ذلك حول المحيض. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قبل قليل ما هي آخر آية وقفنا عندها؟ الزواج والنكاح. جميل. ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. النكاح كعقد زواج يبيح ماذا؟ يبيح العلاقة بين الرجل والمرأة، المعاشرة، الإفضاء، المباشرة كما يكني عنها القرآن دائما. إذن لما كان الحديث عن النهي عن الزواج بالمشركات أو يعني ونهي المشركين أن يتزوجوا من المسلمات، كان الحديث عن الزواج والنكاح مظنة الحديث عن الحيض. وهنا عادة جاهلية كذلك شنيعة. الأنصار الذين كانوا يعيشون في المدينة كانوا كيف أقول ملتصقين باليهود. الأنصار من الأوس والخزرج كانوا جيرانهم، كانوا جيرانهم وتطبعوا واعتادوا عاداتهم. جيد، اليهود مما يقولون كما ورد في الآثار أنهم عندما تحيض المرأة يجتنبونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجلسون معها، بل إن بعضهم لا يسكن معها في نفس الغرفة يعني أو في نفس الخيمة أو كذا. فكانت لديهم قطيعة نهائية مع المرأة الحائض هذا، ويقولون ذلك في التوراة، يقولون إن ذلك في التوراة. النصارى على العكس من ذلك يباشرون المرأة الحائض ولا يسألون عن أي شيء. العرب الذين عاشوا في المدينة والذين عاشوا في مكة انتقلت لديهم هذه العادات، فكانوا يتحرجون جدا من المرأة الحائض. والحيض كما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين دم فاسد يخرج من المرأة في وقت محدد من 3 أيام إلى 15 يوما، وهذا يعني من طبيعة المرأة التي خلقها الله على ذلك حتى تتطهر وتستعد للحمل وإلى غير ذلك. هنا جاء هذا الأمر بعد الحديث عن الزواج إلى الحديث عن المحيض، فثمت علاقة من أروع ما تكون يعني. طيب نعم. قال هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. الاعتزال هنا هو دائما القرآن يعني لا يتحدث عن المباشرة الجنسية ما بين الرجل والمرأة بشكل صريح. نعم. دائما يكني عنها بكنايات عن باللمس بالمباشرة غير ذلك. نعم. هنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والاعتزال أمر عام. نعم. اعتزال الجماع، اعتزال الأكل، اعتزال الشرب، اعتزال المسكن، اعتزال ماذا؟ يعني الاعتزال أمر جامع. بارك الله فيك، أثني على ما قلت. القرآن يعني رفع المستوى الأخلاقي في البيان بحيث لم يذكر العلاقة الجنسية صريحة إلا في فعل يطمثنا مرة واحدة أو مرتين، وكلها كما قال العلماء تأتي بتلك الكنايات الراقية، الإفضاء، المباشرة، القربان، اللمس، الملامسة إلى غير ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض أي فلا تقربوهن في المحيض. نشرح كلمة محيض أولا. المحيض على وزن فعيل، على وزن المبيت والمقيل والمحيض، مفعل، مفعل على وزن اسم مفعول، يعني المكان، اسم المكان، اسم المكان مفعل، واضح؟ فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. وفي الوقت نفسه بعض العلماء آخرون قالوا المحيض هو الحيض، يعني ما يأتي في زمن الحيض؟ يأتي في زمن الحيض، ممتاز. لكن المعنى الدقيق هنا فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، أي المباشرة الجنسية الحقيقية. واضح، واضح، بارك الله فيك. هنا أنت تساءلت وقلت فاعتزلوا النساء، قد يفهم واحد قائل اعتزلوهن، لا تأكلوا معهن، ابتعدوا عنهن، كما كانت اليهود تفعل. جميل، إذن هنا جاء الإسلام ليوضح، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الموضح. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، والسنة أوضحت، وأزواج النبي أوضحنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا يعني المباشرة الحقيقية. وبالتالي يجوز للرجل أن يباشر زوجته في غير محل الحرث والزواج، واضح؟ فاعتزلوا النساء في موضع الحرث، في موضع الإنجاب، هذا هو المقصود. بينما كان اليهود يتنطعون كثيرا، وبالتالي هذا التنطع نهى عنه الإسلام. أنت تعرف عندما نزلت هذه الآية أيضا نطق اليهود قالوا والله ما ترك هذا الرجل شيئا إلا خالفنا فيه. أخي هم يدوروا على أي شيء غير مناسب للطبيعة البشرية. فقنن الإسلام أن يعتزل الرجل زوجته في مكان الحيض. أنت قبل قليل ماذا قلت لي؟ في المحيض، ألا تأتي للزمان؟ لو قلنا تأتي للزمان رجعنا للحكم القادم، في كل الفترة تبتعد عن المرأة، وهذا غير مقصود أبدا. لكن لكن لكن بعد ذلك لما قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، طيب القرب يعني كذلك يؤيد الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، عدم الاقتراب من المرأة بشكل عام. جيد، هذه كلمة بشكل عام أنت أضفت القيد، لأن الاقتراب ماذا يعني الاقتراب؟ الاقتراب لغويا أنت لا تقترب من شيء، أي حتى لا تقع في الحمى، ولا تقترب من أي حكم حتى لا تتجاوز، إذن تبتعد عنه. جميل. ونحن قبل قليل قلنا الله عبر عن المعاشرة بين الرجل والمرأة بالكنايات، وهذه كناية، كن بالأمر وكن بالنهي. انظر العظم، اعتزلوا تكنية بالأمر، ولا تقربوهن كناية بالنهي، أكد هذه الجملة أكدت الثانية. جيد، ولا تقربوهن أي ولا تعاشروهن في موضع الحيض حتى يطهر. لماذا يا رب؟ قبل قليل قال قل هو أذى. ما معنى الأذى؟ يؤذي، الإيذاء، الدم الفاسد النتن الأسود الثخين الأحمر الأسود الثخين ذو الرائحة الكريهة، فيه ضرر. أذن لمن؟ ولم يوضح، أو دعني أقول أطلقها، أذن للرجل وأذن للمرأة. يسألونك عن المحيض قل هو أذن، وتركها غير مقيدة. العلماء قالوا للرجل والمرأة على السواء. إذن ما العمل؟ فلا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ طهرت المرأة أي انقطع دم حيضها، طهرت من طهر أي انقطع وحده. العلماء طبعا حتى لا ندخل في الفقه يقولون من أدنى الحيض يوم وليلة، أكثره عشر، أيام وليالي. بعضهم قال لا، من 3 إلى 15، والحكم هو الأعراف الاجتماعية. طيب، ثم يأتي تفصيل آخر يقول: فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن، انظر جيدا، هل قال فإذا طهرنا أم تطهرنا؟ تطهرنا. نحن هنا خطوة أرقى. فإذا حتى يطهرن، أي حتى ينقطع دم المحيض، صحيح؟ فإذا تطهرنا هنا ليس المقصود الأول، فإذا اغتسلنا. أتى بالاغتسال والاستحمام ويعني التطهر المائي، أتى بتطهرنا. فهنا دقة اللفظ القرآن، لم يقل فإذا طهرنا، إذا طهرنا انقطع، لا، فإذا تطهرنا. ومن هنا جمهور العلماء يقولون لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته إلا بعد أن ينقطع الدم وتتطهر وتغتسل. فإذا تطهرنا، هذا يقصد الوضوء والاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن في الموضع الذي أمركم الله، وهو قبل المرأة الذي هو مكان للحرث لا في مكان آخر. وهذا تشريع ينظف المجتمع المسلم ويرقى به إلى أعلى العلياء. فأتوهن من حيث، من حيث أي في، من هنا تفيد في. تقول لي ذكرني بالآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. فأتوهن في الموضع الذي أحل الله أن تأتوا النساء فيه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أعظم هذه الآية. الإسلام يرقى بالمجتمع، بالأخلاق، بالقيم، بالسلوكيات، بالنزوع. إن الله يحب وانظر لم يقل في غير القرآن إن الله يحب المتطهرين، أو أضاف كلمة جديدة، التوابين الذين يتوبون عن الذنوب. لأن التطهر يكون من الرجس والدرن والرجس المادي، والتوبة تكون من الرجس المعنوي. فأنت لا تتطهر ماديا فقط، تطهر أخلاقيا. عليك أن تبتعد عن البخل والشح والكراهية. يحب التوابين أخلاقيا والمتطهرين نفسيا وماديا وجسميا. هذه آية جامعة تضرب مثلا، ويمكنك أن يعني تستعملها في أي سياق. وانت لو قرأنا أستاذ محمد، أضيف لك لطيفة قرآنية في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. تكلم عن رجال المسجد الذي أسس على التقوى في قباء، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أن يتطهروا هنا ماديا أم أخلاقيا ونفسيا؟ أخلاقيا، أخلاقيا، نفسيا، إيمانيا، أن يتطهروا. والله يحب المطهرين، بمعنى من ينظفون وينقون ويعنون ببواطنهم. والطهارة الباطنية والتزكية الباطنية أعظم بكثير من التزكية، عفوا، ومن الطهارة الحسية. وبالتالي فرق الله بين المبنيين. طيب، الآن واصل الحديث في مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة، لكن لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع ليس جديد طرح في هذه السورة، لأنه سبق أن جاء ذكره فيما يتعلق بالصيام، حينما قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وجاء ذكره في موضع الاعتكاف، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. الآن طبعا يأتي شيء من التفصيل وعلى العموم، لا في الصيام ولا في الاعتكاف. الآن قال: نساؤكم حرث لكم. أنا الذي كنت أريد أن أشير إليه، لأن هناك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما شاء الله. وفي الاعتكاف قال: ولا تقربوهن ولا تباشروهن. نعم. لا تباشروهن. وفي الحيض قال: ولا تقربوهن. والآن قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما شاء الله. والله أنا لو كنت أستاذا البلاغة في الجامعة لوجهت طلابي إلى دراسة هذه الكنايات الرائعة في سورة واحدة، وكناية كلها عن المعاشرة بين المرأة والرجل كيف عبر القرآن عنها. شكرا على هذه اللفتة المباشرة. ماذا قلت؟ الرفث. الرفث، الاعتزال، لا تقربوا هنا. هنا أتى بشيء قال نساؤكم حرث لكم، كلها كنايات راقية جدا. إذن والمناسبة الحديث عن نساؤكم حرث لكم هو قبل قليل عندما قال ولا ذكرني بالآية السابقة مباشرة، قال يسألون من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، ولم يوضح. فبقي هذا الإجمال قد يكون يقع في ذهن إنسان أن كل مكان في المرأة يجوز له المباشرة فيها إلى غير ذلك. هنا أوضح جيدا ما المقصود. ما حكمة الزواج؟ استمتاع؟ لا، ليست هي الحكمة. الله وضع غريزة الاستمتاع لبقاء النوع الإنساني، ربطه بغريزة كما ربط الأكل ولذة الأكل ينمو جسم الإنسان، أيضا ربط بقاء النوع الإنساني في الكرة الأرضية بغريزة فيها لذة للبشر حتى يستمر المجتمع في الكبر وفي الزيادة، لا ينقطع العنصر البشري في المجتمع. ممتاز. وما معنى حرث؟ الحرث عندما أي حديقة أي أرض يزرع يحرثها صاحبها الفلاح ويسقيها ويغرس فيها فتنبت الغلة. هنا تشبيه بليغ. نحن الآن مع التشبيه البليغ، نساؤكم كالحرث لكم. حذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. نعم. الحرث ينبت الزرع، والمرأة تأتي بالولد والأولاد والبنات لهذه الأسرة العظيمة. إذن نساؤكم وأزواجكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الأن هذه تفيد الكيفية. الكيفية، بارك الله فيك. قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا وكيف لك هذا؟ الكيفية. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف ما شئتم في الموضع الحلال. ما زال ستوضح الآيات. فأنا يهمني أن أوجه إلى الكناية. ثانيا أن يبتغي الإنسان ما غرس الله في النفس البشرية هي بقاء النوع الإنساني. هذه ثمرة الزواج. نعم. طيب، قال فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم، ما شاء الله. أنت ماذا تقدم لنفسك؟ عمل الخير، الخير الصالح. إذن في هذه العملية، عملية الزواج وعملية معاشرة المرأة، لا ينبغي أيها المسلم العاقل أن تلتفت فقط إلى اللذة والانتفاع والاستمتاع، وإنما الغرض أن تلتفت إلى قيم الإسلام العالية. قدموا لأنفسكم الذرية الصالحة. حتى عندما علمنا الإسلام وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل الرجل بامرأة قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزقه الله ولدا أو بنتا لم يمسه ولن يمسها الشيطان. هذا شيء عظيم. إذن قدموا لأنفسكم بتربية أبنائكم التربية السليمة. اسعوا من أجل أن يكون لكم أبناء وأولاد وأحفاد وأصباط، وكل هؤلاء قدموهم لأنفسكم، في المستقبل تجدونهم. بعضهم قال قدموا لأنفسكم، أي قدموا قبل بدء المعاشرة الزوجية بعض مقدماتها من حديث وكلام وغير ذلك. هذا من إيحاءات اللفظ، لكن الإيحاء الأعظم والمعنى الأعظم ما قلته. تفضل. قدموا، طبعا لابد أن يكون بين الزوج وزوجته مقدمات قولا واحدا. فهذا ذلك من التفسير اللفظي، دعني أقول القريب. القريب. أما البعيد، قدموا لأنفسكم في ابتغاء الولد، والولد الصالح خير صدقة يبقيها الإنسان بعد وفاته. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هذه واتقوا الله تميل إلى أي معنى؟ هذه التقوى التي حاضر، يعني يعني حاضرة في الصورة من البدايات. نعم، لا لا، وقدموا لأنفسكم واتقوا، تميلوا إلى المعنى الأخلاقي الإيماني الذي يريد الله أن يغرسه. إذن في عملية الزواج كلها لابد أن ينظر المسلم إلى المآلات والأغراض والأسامية والمقاصد، والمقصد من بناء الأسرة هو بناء المجتمع. والله إذا صلحت الأسر يا دكتور محمد صالح المجتمع. المجتمع مما هو متكون؟ احنا نعود باللائمة على، سامحني يعني افتح زاوية، نعود باللائمة على التشريعات، على العادات، على نظام الحكم. والله أنا لا أقول ذلك أبدا، نحن نعود باللائمة على الأسرة التي هي لبنة المجتمع. فإذا أحسن كل رجل وكل فرد وكل امرأة بناء ذلك المحضن الذي يربي الأبناء والبنات، كان المجتمع سعيدا هنيا طيبا مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو يذكر التقوى دائما منذ بدايات السورة، ويذكرها في بعض المضان التي يعني ربما يظن الواحد فيها أن الأمر متاح فيها أن يفعل ما يشاء. نعم. يعني ذكرها حتى في القتال. صحيح. وذكرنا بأنه حال القتال لا تنسوا تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تقتلوا شيخا هرما ولا راهبا ولا ولدا ولا امرأة، ولا وحتى قال يعني واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ما شاء الله. وذكرها في الصيام. نعم. وذكرها في الحج. نعم. والآن يأتي ويذكرها في المعاشرة الزوجية. نعم. وموضع المعاشرة الزوجية من المضان التي ربما بعض الناس يتعدى الحدود ويعتقد أن كل شيء مباح فيها. ما شاء الله، ربط رائع. ذكرها مع العبادات، والله العبادة التي لا تزيدك تقوى ماذا تريد منها. ذكرها مع المعاملات، ذكرها في القتال، المعاملات المالية، ذكرها في قتال العدو حتى لا نتجاوز الحدود، ذكرها في الحج. في كل موضع على المسلم أن يذكر التقوى، والتقوى أنت تمشي في طريق وصراط فيه كثير من المطبات والعوائق، فعليك أن تتجنب ما حرم الله وأن تقبل إلى ما أحل الله. كما تفضلت، قد يظن ظان أن بناء الأسرة والعلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة تكون بلا حدود. هنا قال واتقوا الله، يذكر حتى في العلاقات الدقيقة. والله هذا دين يرقى بالإنسان إلى مصاف التقوى. واتقوا الله واعلموا، كلمة واعلموا أستاذ محمد لما يذكرها يعني انتبه جيدا إلى هذا المعنى. لو شاء لقال واتقوا الله وأنتم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه. والله الذي يذكر دائما أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى فإن قلبه يطمئن ويزداد خوفا وإقبالا وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أحد الخلفاء قال لجعفر الصادق، كان من أتقياء، من كبار الأتقياء من آل البيت، قال لماذا لا تغشانا، ما تأتي عندنا يعني؟ قال والله لأنك تملك أمور الدنيا وأنا لا أريدها، ولو كنت تملك شيئا من أمور الآخرة لجئتك. فقال احنا نريد أن نستعد للقاء الله تعالى بما معناه يعني. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. انظر بعد بشارة، بشرى، بشر المؤمنين الذين يلتزمون بالأحكام السابقة، يتقون، يتقون، شكرا، يقدمون، يلتزمون بالأحكام التي مضت. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن كذا عن كذا. بشر المؤمنين الذين يطيعون الله تعالى وينصاعون عند حدوده جل جلاله. ثم جاء نهي آخر، يعني لعل القارئ للوهلة الأولى يعتقد أنه لا علاقة له بما سبق ذكره. قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هو لما أمر بالتقوى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر ذكر بالتقوى. من التقوى أن لا تجعل اسم الله عرضة للسانك، تنظر والله كذا والله كذا، يعني أتى بموضوع منتشر في المجتمع. كثيرون يقول لا والله، كلا والله، في كل جملة، في كل جملة، ولو يعاقبه الله على هذه الكلمة لا يعني آلاف المؤلفة من الذنوب. ف فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أراد الله تعالى أن نعظم اسم الجلالة، فلا ينبغي أن يذكره المسلم إلا في الوقت المحدد بتوقير وتفخيم وتعزير، يعني أنت تعظم الله تعالى. والمناسبة كما قلت حتى لا نبتدي لهذا الاسم، وأيضا يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى قبل بمخالطة اليتامى وإصلاح أموالهم كما رأينا، تعرف أنت لما بعضهم يقول والله أنا كنت أريد أن أفعل خيرا لكنني حلفت أقسمت ولا أرجع في قسمي. لا تجعلوا الله عرضة لأيمان، عرضة ما معنى عرضة؟ أي يعني مانعا، عرضه عارض يعني منعه مانع. وفلان اعترض على فلان، يعني امتنع، امتنع وعكسه وضاده في الموقف الذي أخذه. لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا لأيمانكم أن تبروا. من أن تبروا هنا كل العلماء يقولون من محذوفة مصدر مؤول، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا هذا الحلف سببا لعدم الوفاء بالبر والتقوى والإصلاح. أنت تذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما اتهمت عائشة الحصان الرزان زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة بالإفك. كان من الذين خاضوا في الإفك رجل يسمى مصطح، فقير من أقارب أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق عليه كثيرا. للأسف مرت عليه الخدعة وخاض في من خاض في الإفك، هكذا يقولون، ونزل بذلك في سورة النور. فتكلم في عرض عائشة، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق، والصديق ينفق عليه، ماذا قال؟ قال والله لا أنفق عليه من اليوم. يعني هذا أكثر ما فعل الصديق، يعني الصديق لم يشتم، لم يغضب بمعنى، ولا خرج عن نطاق الأخ، قال لك خلاص لا أنفق عليه. لذلك ذكرني بآية سورة النور، والذين يألون في سورة النور عندما تحدث ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، أولي الفضل منكم من؟ والسعة. أبو بكر الصديق وأمثاله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما هذا التشويق والتحبيب؟ ألا تحبون أن يغفر قد؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. وعاد على الإنفاق عليه، وهو يعني صحابي مهاجر فقير ولكنه تكلم. إذن هنا لا يأتي واحد يقول أنا والله أقسمت أنني لا أصل العائلة الفلانية. هذا قسم لغو لا اعتداد به. الله قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لكي لا تبروا من البر، ولكي لا تتقوا، ولكي لا تصلحوا. عليك أن تكفر، وأن يعني وحتى بدون تكفير عليك أن تعود إلى الإنفاق، لأن هذه اليمين تمنعك عن فعل الخير. والعلماء اختلفوا في تكفيرها أو عدم تكفيرها. بارك الله فيكم. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نعم. ما شأن الإصلاح هنا؟ الإصلاح بين الناس أيضا كثيرون، قلت في المجتمع يرى أناسا جيرانا مثلا يختلفون يتنازعون يتقاتلون، قل أنا والله أقسمت أنني لا أتدخل، هذا موقف سلبي في الإسلام. عليك أن تصلح بين الناس، عليك أن تتقي الله، أن تبر بهؤلاء وأولئك، ولا يمنعنك مانع حتى ولو أقسمت. عليك أن تعود في يمينك، والله سميع لأقوالكم عليم بقلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نعم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هو قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نعم، الآن يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. لعل القارئ يرى إلى شيء من يعني عدم الاتفاق بين الآيتين. جميل. فلما كانت المناسبة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، زاد في تعظيم اسم الجلالة والحضرة الإلهية في قلب المسلم. قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دائما وتحلفون، وعندما تحلفون تنقطعون عن فعل الخير، وكانت لها سبب كما قلت لك. هنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولا يريد أن يعنتهم. كثيرون أستاذ محمد ومجتمعاتنا العربية فيها هذه. هل زرت فلان؟ قل لا والله ما طلب منك أن تقسم. هل حضرت الحفل الفلاني؟ كلا والله وبلا والله. ودائما يجعلون كلمة لفظ الجلالة في السياق. هنا لو يحاسبنا الله ويعاقبنا لا يؤاخذكم بهذا اللغو. هذا يمين اللغو. ما معنى اللغو؟ كلام زائد. باطل زائد يعني من لغى يلغو. فاللغو كلام باطل لا طائل من ورائه، واللغو منهي عنه. الذين هم في عن اللغو معرضون. اللغو كل كلام لا طائل من ورائه. يعني أما إذا كان نصحا، إذا كان دعوة، إذا كان أدبا في مجلس. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يسهل عليهم هذا الحلف الباطل الذي لا يأتي من ورائه شيء. ويعلمنا أن لا نجعل كلمة لفظ الجلالة في ألسنتنا في كل لحظة وحين. نعم طيب. والأيمان سمحني، الأيمان جمع يمين والقسم. إذن لدينا يمين وقسم وحلف. لماذا يسميها الله الأيمان؟ وإيلاء كذلك. والإيلاء نعم. لا يألو نعم ولا يأتلي والإيلاء وسيأتي هنا وسيأتي. إذن في أيمانكم، الأيمان جمع يمين صحيح، واليمين كانوا عندما يحلفون ويمد بعضهم ويسد بعضهم بيمينه على بعض. هذه يمين معقدة، ومع ذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب هنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. حليم عفوا. في موضع آخر قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. صحيح ما شاء الله. فكفارته كذا وكذا. نعم نعم في سورة المائدة. نعم جميل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. القلوب تكسب؟ نعم هي التي تكسب. أنت تعمل بجوارحك والقلب يكسب. القلب هو الذي يبطن ويصر ويعزم أو لا يعزم. يعني المضغة إذا صلح الجسد كله. اليقين والعزم والإصرار أين يكون؟ في الجوارح أم في القلب؟ في القلب. يؤاخذكم الله على اليمين التي تخرج من ألسنتكم وتكسبها قلوبكم وتصر عليها. واضح؟ وهذا يفسر عقدتم الأيمان. وهذا العقيدة ما هي؟ أمر تعقد عليه في قلبك. لما نقول العقيدة الإسلامية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأؤمن بالنبوة والآخرة واليوم القيامة هذه أشياء تعقد عليها في قلبك. ومنها العقد، العقد الذي يكون بين طرفين خلاص اتفاق. ويبرم. بقي الآن هو جميل جدا أنك انتبهت ما شاء الله. لماذا هنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهناك بما عقدتم الأيمان؟ الجواب أن الثوب اللفظي لسورة البقرة فيه لكسب والاكتساب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الثوب اللفظي يراعى. جئت تعالى إلى عقدتم الأيمان، والله أول آية تجيبك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بس انتهى الكلام. فعليك أيها المسلم أيها القارئ المتدبر أن تستحضر الثوب اللفظي للصورة لتتلذذ بهذه القراءة القرآنية الرائعة. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ولا رحيم؟ حليم. غفور يغفر الذنوب، حليم صبور عليكم عندما استعملتم لفظ الجلالة استعمالات وهو حليم. ما معنى الحليم؟ الحليم يحلم ويصبر ولا يؤاخذ. فلان حليم يعني خلقه من أعلى ما يكون ويصبر على إذا أوذي كان حليما. فالله تعالى يا من الناس أقسمت ويا ما فعل غفور وحليم على ما يصدر منهم سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. في الآية القادمة سنبدأ الحديث، يعني لعلنا نرجئه للحلقة القادمة، سنبدأ الحديث في قضية الطلاق. نعم. بداية من قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم. يؤلون هنا بمعنى يؤلون أي يقسمون عن مباعدة المرأة لا يقربونها. نعم من الإيلاء. يؤلون من نسائهم ماذا عليهم؟ ثم يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن. وجاء تفصيل الطلاق ثم قال الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل، وثم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ثم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى أن يأتي الحديث عن الرضاعة. ما شاء الله، جيد أنك أجلت هذا لأن الموضوع يحتاج أن يناقش مع بعض. طيب، يعني إذا سمحت لي لعلنا نرجئ الحديث في موضوع الطلاق ونخصصه في حلقة كاملة، يعني بداية من للذين يؤلون إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إن شاء الله، نسأل الله التوفيق بإذن الله. والحلقة التي تلي سنتحدث عن والوالدات يرضعن أولادهن بإذن الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم إخواني أخواتي، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة. بحول الله لنا لقاء في الحلقة القادمة من برنامجكم في رحاب سورة، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.